بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 79. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي الفجر، لقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال شيخ الإسلام: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإذا أخر العشاء لم يضره ذلك، ويبيت بمزدلفة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفاء إلى بطن محصر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، أي وبطن نمرة، وبين مزدلفة ومنى بطن محصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محصر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها. ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح نعم، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة نعم، وهو المكان الذي يقف الناس فيه اليوم، قد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال في الدر المختار للحنفية: وينزل عند جبل قزح، والأصح أنه المشعر الحرام وعليه ميقدة. انتهى. ويأتي الكلام على تسميته بجبل الميقدة إن شاء الله قبيل الفصل. قال الأزرقي في تاريخ مكة: والماوردي وغيرهما حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محصر، وليس الحدان منها، ويدخل في مزدلفة جميع تلك الشعاب الداخلة في الحد المذكور. انتهى. وفي حديث جابر المتقدم ما يدل على أن المشعر الحرام قزح، حيث جاء فيه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. الحديث. قال النووي: المراد بالمشعر الحرام هنا قزح بضم القاف وفتح الراء وبحاء مهملة. لا وفتح الزاي ما في راء. أي نعم. نعم يعني كنت كتبت في الصفحة التي قبلها. نعم. وفتح الزاي وبحاء مهملة وهو جبل معروف في مزدلفة. وهذا الحديث حجة للفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث المشعر الحرام جميع مزدلفة انتهى. وتقدم في كلام الموفق وشيخ الإسلام أن المزدلفة تسمى بالمشعر الحرام. قال الموفق والشارح حد مزدلفة من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، ففي أي موضع وقف منها أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المزدلفة موقف. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقفتها هنا بجمع، وجمع كلها موقف، وليس وادي محسر من مزدلفة، لقوله وارفعوا عن بطن محسر انتهى. قال في الإقناع وشرحه فإذا أصبح بمزدلفة صلى الصبح بغلس أول وقتها لما تقدم من حديث جابر، وليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام، ثم يأتي المشعر الحرام، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، وتسمى أيضا المزدلفة بذلك تسمية للكل باسم البعض. واسمه في الأصل قزح، وهو جبل صغير بالمزدلفة، فيقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلله ويكبره ويدعوه ويقول اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا انتهى. قال في المغني والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يصبح، ثم يقف حتى يسفر، ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم انتهى. قال في الإقناع وشرحه وله الدفع قبل الإمام، وليس له الدفع قبل نصف الليل، ويباح الدفع من مزدلفة بعده، أي بعد نصف الليل، ولا شيء عليه كلما لو وافاها بعده، أي بعد نصف الليل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، متفق عليه. نعم. قلت الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة والفاء جمع ضعيف النساء والصبيان والمشايخ العاجزون وأصحاب الأمراض ليرموا قبل الزحمة، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود. انتهى كلام الإقناع وشرحه. قلت: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على الرخصة للضعفة لا غير، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيأتي كلام ابن القيم رحمه الله أنه منكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي الفجر، لقول جابر رضي الله عنه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. هذا فيه بيان المبيت بمزدلفة، وهي جمع، وهي المشعر الحرام كما قلنا، فكلها أسماء لها. فإذا جاء الإنسان إلى المزدلفة صلى بها كما تقدم معنا بالأمس المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك ينام، يؤدي الوتر وينام. هنا لم يذكر في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل، لكن إذا لم يرد فنعود إلى الأحاديث العامة في الوتر الأخرى، فقد جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه حضرا ولا سفرا، فما سكت عنه هنا يفسر بالأحاديث الأخرى من سيرته صلى الله عليه وسلم وحاله في صلاته وعبادته، فلا بد من ذلك. فقولها رضي الله عنها أنه ما تركه حضرا ولا سفرا يدخل فيه سفر حجه، فلو لم يذكر هنا فإن هذا يدخل ضمن النصوص أو ضمن هذا النص الذي سمعنا. والمراد بقوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر، هنا جابر لم يخبر بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يصلي، لأنه لم يراقبه، هذا وقت نوم، بينما بين المغرب والعشاء أخبر أنه لم يصلي بينهما شيئا، كذلك ما بين الصلاتين في عرفة ما صلى بينهما شيئا لأنه يراه، فغاية ما فيه هنا أنه سكت عنه، فيرجع بعد ذلك إلى النصوص الأخرى فتضاف إلى هذا النص وتفسر به أو يفسر بها ويقيد بها، فيقال إن الوتر لا يترك لا حضرا ولا سفرا. ثم ينام، والنوم هنا مناسب جدا لأن الوضع بعده يتطلبه والوضع قبله يقتضيه، فأما الوضع قبله فهو مضي يوم عرفة كله، مضي يوم عرفة كله، فإن الحاج قد أمضاه بالوقفة داعيا متضرعا مبتهلا مجتهدا في الدعاء حتى غابت الشمس، وهذا فيه شيء من الإجهاد للجسم، يضاف إليه الدفع مع الزحام فيه أيضا إجهاد آخر للجسم. ثم بعد هذا النوم يأتي يوم النحر، فيه معظم الأعمال، ففيه الدفع إلى منى، وفيه رمي الجمار، وفيه رمي جمرة العقبة، وفيه نحر البدن والهدايا والأضاحي، وفيه أيضا الطواف بالبيت فيحتاج إلى راحة، فالنوم هنا مناسب جدا لإراحة الجسم بعد تعب ولراحته لاستقباله لأمر فيه شيء من تعب، فوضعه سبحان الله العظيم هنا مناسب جدا، يأتي بعد تعب الإنسان ويستجم فيه الإنسان ويستعد لجهد آخر ولعمل آخر. وقوله رضي الله عنه حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني أنه صلى الفجر في أول وقتها، صلى الفجر في أول وقتها، وذلك في قوله حين تبين له الصبح. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين، يعني حينما طلع الفجر، وهذا يكون بظهور الفجر الصادق، النور المعترض في الأفق، ليس النور الأفقي القائم الطويل الذي هو كذنب السرحان، وإنما النور المعترض في الأفق، هذا هو تبين الصبح. فإذا بدا ذلك بادر بالصلاة. فإذا السنة في صلاة الصبح بمزدلفة أن يكون الحاج مؤديا لصلاة الصبح، متى؟ في أول وقتها حين يتبين الصبح بأذان وإقامة، وذلك حتى يتسنى له المجيء إلى المشعر الحرام، إلى هذا الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومزدلفة وإن كانت كلها تسمى المشعر الحرام، فهو كما قلنا بالأمس وسمعتموه الآن من المصنف بلفظه أن هذا من باب تسمية الكل بالبعض، فهذا الموضع الذي هو جبل قزح هو الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبل الميقدة كان يوقد عنده النار فيجتمع الناس ويعرفون أن هذا الموضع هو جمع في القديم. وقد تقدم معنا الإضاءة والإيقاد بالنيران، تذكرون ذلك؟ هذا هو. فهذا المكان مرتفع كان يوقد عليه حتى يرى الناس في هذا المكان، فسمي جبل الميقدة، وسيأتي الكلام الذي يبين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في أول وقتها، ثم جاء إلى هذا الموضع جبل قزح ووقف عنده يذكر الله تبارك وتعالى، امتثالا لقوله جل وعز فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذا الموضع يأتي إليه الحاج إن تيسر له كما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمكانه كافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن وادي محسر أو عن بطن محسر. فإن تسنى له وتأتى وتيسر وحصل له المجيء إلى موضع هذا المشعر فكان طيبا، وإلا فمكانه مجزئ ولله الحمد. قال شيخ الإسلام فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال، وهذا تقدم معنا بالأمس التنبيه إليه، تذكرونه حينما قال إيش يصليهما، فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم ثاب أصحابه إلى رحالهم فأنزلوها ثم أمر بالإقامة للعشاء فأقام فصلى إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإذا أخر العشاء يعني لشيء مثل هذا في الفصل اليسير الذي تقدم معنا فهذا لا يضر ولا ينافي الجمع، تبقى هذه الصلاة جمعا ولو عمل عملا بينهما كراحة يسيرة أو كتبريك جمال أو كإنزال متاع ونحو ذلك، ويبيت بالمزدلفة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، ثم تكلم على حدودها، فله أن يبيت في أي موضع منها داخل الحدود ولا يخرج إلى محسر، إلى وادي محسر، وهو بينها وبين بين منى. فكما أن عرنة بين المشعرين الوادي، بين مزدلفة وعرفة، فكذلك بين المشعرين بين منى وبين مزدلفة وادي محسر، فعليه أن يحذر المبيت في هذا الوادي، فإنه ليس من مزدلفة. والسنة أن يبيت بمزدلفة، والمراد بالسنة هنا مطلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا المراد به ما يوافق ما يضاد الواجب، فإن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. المراد بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به ما هو مصطلح عليه عند أهل الأصول، وهي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، لا، وإنما المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمبيت بمزدلفة واجب عند الجماهير، فالأمر مهم، بل إن المالكية يرونه ركنا من أركان الحج، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ذلك فينام بالمزدلفة حتى يطلع الصبح، فإذا طلع الصبح صلى ثم يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا، ثم يدفع بعد ذلك إلى منى قبل أن تطلع الشمس، مخالفة لأهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفات قبل أن تغرب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع بعد غروبها، وكانوا يدفعون من مزدلفة إلى منى بعد أن تطلع الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوعها، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل معروف بمزدلفة، فالشاهد يقف بها إلى قبل طلوع الشمس، يسفر جدا يعني يصبح جدا ويشع النور نور الصباح، لكن قبل أن تطلع الشمس يدفع بعد ذلك إلى منى. ثم هناك مسألة أخرى، ألا وهي الضعفة من المسلمين من الحجيج، يرخص لهم أو لا يرخص؟ نعم يرخص لهم، الضعفة وهم النساء والصبيان الصغار والمرضى وذوي الحاجات، مثل من يعبر عنهم اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهكذا من كان بدينا ثبطا سمينا، والكبار في السن، فإن هؤلاء يرخص لهم فيدفعوا إذا غاب القمر بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل إذا بقي قريب من ثلث الليل الآخر انصرفوا، إذا بقي قريب من ثلث الليل الآخر انصرفوا، وإذا انصرفوا إلى منى رموا، ثم بعد ذلك يفيضون إلى البيت فيطوفون ويعودون قبل الزحام، هذا هو السبب الذي لأجله رخص لهؤلاء، فيعود النساء قبل الزحمة وحطم الناس، ويعود الضعفة قبل الزحمة وحطم الناس لهم، ويعود الصغار قبل الزحمة وحطم الناس لهم، يعود من كان بدينا ثبطا سمينا قبل الزحمة ومضايقة الناس له، فيخف عليه الأمر في الرمي، ويخف عليه الأمر في المشي إلى البيت العتيق، ويخف عليه الطواف، فما يدفع الناس في الصباح إلى منى إلا وهو عائد بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه هي الحكمة في اللطف بهؤلاء وتقديمهم، وهذا من رحمة دين الإسلام. وهذا أيضا من مراعاة أحوال الناس. أما الأقوياء فإنه يجب عليهم المبيت حتى يسفر الصبح جدا، ثم بعد ذلك يدفعون كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم. ودفع هؤلاء الضعفة لا يضره كونهم دفعوا والإمام لا يزال موجودا باقيا بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ضعفة أهله فذهبوا، ومنهم أم سلمة رضي الله عنها من النساء، وفيهم ابن عباس وهو من الصغار رضي الله تعالى عنهما، فدفع معهم كما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. فلا بأس بذلك ولو بقي الباقون في الجمع مع الإمام في موقفهم، فإن هؤلاء هم الذين خصوا. وبهذا تعلمون أن ما يفعله كثير من الناس اليوم خلاف السنة، وذلك بالآتي: أولا، أصبح كثير منهم لا يعتبر مزدلفة مشعرة من مشاعر الحج، فيتهاون بها ويمر بها مرور الكرام، وهذا خلاف السنة، فإنه إذا لم يقف بها فعليه دم في أصح قولي العلماء. بل قلت لكم إن الأمر مهم جدا، فإن المالكية عد المبيت بها ركنا، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون في ذلك. الأمر الثاني أنهم يتعللون بالمطوفين، المطوفون وجدوا خفة في الناس وعدم اعتناء بالسنة، وإلا لو وجدوا منهم الثبات لما فعلوا معهم هذا. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، فإنه قال: خذوا عني مناسككم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نام حتى أصبح، ونام معه عامة أصحابه، ورخص لمن رخص. فإذا كان معك من يحتاج إلى الترخص فلا يذهب الكل، وإنما يذهب الذين يحتاجون إلى الرخصة ومن يقوم بهم. أما أن الناس جميعا يذهبون هذا خطأ، هذا خطأ. نعم. ايش؟ له الدفع قبل الامام، له ليس له الدفع قبل بعد نصف الليل، ولا شيء عليه يعني بعد نصف الليل كما لو وافاها بعده سنه. نعم. هذا الاخ الشيخ عبد الواحد يسال في قوله قال في الاقناع وشرحه: وله الدفع قبل الإمام، صفحة 75، وله الدفع قبل الإمام يعني الضعيف، وليس له الدفع قبل نصف الليل، له الدفع قبل الإمام يعني في وقت الرخصة، وليس له الدفع قبل نصف الليل. ماشي. ويباح الدفع من مزدلفة بعده يعني بعد نصف الليل، ولا شيء عليه كما لو وافاها بعده، لو جاء بعد نصف الليل، أي بعد نصف الليل مبين عندكم كما. نعم. هاتي وإن جاء مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لتركه نسكا واجبا. وإن دفع غير رعاة وسقاة. هذه مسألة، إذا جاء بعد الفجر يعني ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، فما الحكم؟ نقول عليه دم لتركه نسكا واجبا، وهذا النسك الواجب هو المبيت بها أغلب الليل، فدل ذلك على أن المبيت واجب، على أن المبيت واجب، فلا بد من ذلك إن جاء إلى مزدلفة بعد الفجر. وأنتم تعلمون حديث عروة بن مبرس يدل لهذا، فإنه قد قال: ما علمنا يا رسول الله إني جئت من بلاد طي وأكللت راحلتي، والله ما تركت حبلا ويروى جبلا إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه. فإذن لا بد من المجيء إلى ما؟ إلى مزدلفة، وكان قد وقف ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، فإذا لا بد من المجيء إلى مزدلفة ويدرك قبل الفجر. فمن جاء بعد الفجر فإنه قد فاته إيش؟ قد فاته واجب من واجبات الحج، وهو المبيت بمزدلفة، فعليه أن يهريق دما، عليه أن يهريق دما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعروة: من أدرك صلاتنا هذا. فإذا جاء قبل الفجر ولو بلحظة فهذا الذي استطاعه، والله لا يكلف فوق ما يستطيع، كما حصل لعروة بن مضرس الطائي رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك صلاتنا هذا. فإذا دخل قبل الفجر ولو بساعة شق عليه الطريق الزحام، فما أدركها إلا هذا الوقت، أجزأه ذلك ولله الحمد. لكن إن جاء بعد الفجر فعليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. نعم. وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصف الليل فعليه دم إن لم يعد إليها قبل الفجر، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، لأنه ترك نسكا واجبا، والنسيان إنما يؤثر. أعد بالله. وإن دفع غير رعاة. نعم. وسقاة. رعاة. نعم. وسقاة. الرعاة هم الذين يقومون برعي الدواب، وخصوصا الدواب التي يأخذها الناس في المنحر، فهم يحتاجون إلى أن يخرجوا بها. نعم. والسقاة هم الذين يتقدمون لأجل السقيا إلى البيت في ذلك الحين، إلى زمزم أو إلى ميناء أيضا، يحضرون الماء للناس. طيب، قبل نصف الليل إذا دفع غير هؤلاء. نعم. وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصف الليل فعليه دم إن لم يعد إليها قبل الفجر. نعم. هؤلاء وإن كانوا أقوياء لكن دعت الحاجة إلى الترخيص لهم، دعت الحاجة إلى الترخيص لهم، لأنهم يقومون بمصالح الناس. مثل هذا مثلا اليوم الأطباء الذين يرافقون الحجيج، فلو تقدموا بعد نصف الليل إلى ميناء ليهيئوا الأمكنة هناك، ويجهزوا عنابر المنام للمرضى، ويجهزوا الأدوية، ويهيئوا المحلات والأسرة ونحو ذلك، لا بأس بذلك. مثلهم الجند الذين يتقدمون يرتبون الأمكنة للحجيج، لا بأس بذلك. وهكذا يلحق بالرعاة والسقاة في الزمن القديم كل من يشبههم في عمله أو يزيد عليهم في زمننا الحاضر إذا حجوا مع الناس، فإنهم يجوز لهم أن يتقدموا من المزدلفة بعد نصف الليل لحاجة الناس إلى عملهم، فهم يرتبون لهم أمور الحج، فلا بأس بذلك. أما من عدا هؤلاء من الأقوياء فمن خرج منها قبل نصف الليل فعليه دم، وإن لم يعد إليها قبل الفجر، إن لم يعد إليها قبل الفجر. أما إن خرج ثم علم بالحكم ثم عاد فلا شيء عليه. نعم. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، لأنه ترك نسكا واجبا، والنسيان إنما يؤثر في الجعل الموجود كالمعدوم لا في الجعل المعدوم كالموجود. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. نعم. فإن عاد إلى مزدلفة قبل الفجر، والفقهاء يتساهلون في هذا الباب، يقولون بعد نصف الليل، وإنما الرخصة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبوبة القمر، يعني قريب من ثلث الليل الآخر، لا من بعد المنتصف. فالآن الناس أخذوا نصف الليل وصاروا يذهبون قبل نصف الليل، فكلما يعني قلص اقتربوا منه وترخصوا. نعم. فالأولى أن يقال لهم هذا مع غيبوبة القمر. نعم. فإن عاد إلى مزدلفة قبل الفجر فلا دم عليه، كمن لم يأتي مزدلفة إلا في النصف الثاني من الليل، لأنه لم يدرك فيها جزءا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه، كمن لم يأتي عرفة إلا ليلا. نعم. يعني الذي جاء بعد نصف الليل يقول إنه يكفيه أن يمكث بها قليلا، لكن الذي يأتي من أول الليل ما يجوز له أن يخرج قبل النصف. القضية كصاحب عرفات، الذي يأتي من النهار لا يجوز له أن يخرج قبل غروب الشمس، فإن خرج فعليه دم، أليس كذلك؟ وإن عاد فلا شيء عليه قبل الغروب، لكن الذي يأتي ليلا يجزئه ولو قليل، أليس كذلك؟ هكذا المسألة هنا، الذي يأتي إلى المزدلفة في أول الليل لا يجوز له الخروج قبل غيبوبة القمر، فإذا كان من ذوي الأعذار مع غيبوبة القمر يذهب، يعني في آخر الليل يذهب، أما إذا لم يكن من أهل الأعذار فلا يبقى. فلو جاء بعد نصف الليل يكفيه أن يجلس إلى غيبوبة القمر، يعني قرابة 3 ساعات ويمشي أو أقل من ذلك ويمشي، لو احتاج إلى هذا لا بأس بذلك. نعم. قال في المغني: ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. الحمد لله، الأمر فيه واضح. نعم. انتهى. ومثله في الشرح، يعني الذي يأتي قبل نصف الليل ويخرج من قبل نصف الليل ولم يعد إليها قبل الفجر فعليه دم، مثل صاحب عرفات يأتي من النهار ويخرج قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل الغروب فعليه دم. أما لو جاء بعد نصف الليل فلا، لأنه ليس ملزما بأن يبقى هذا الوقت، لأن هذا الوقت قد ذهب في حقه، فأصبح كالمعدوم، فأصبح كالمعدوم. نعم. وأما الرعاة والسقاة فلا دم عليهم بالدفع قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة لحديث عدي عاصم بن عدي، صوبه أيضا عندكم في الهامش وهو الصحيح. نعم. ورخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته. نعم. لأنهم يسقون بمكة، يذهبون إلى زمزم، يذهبون إلى زمزم، وتقدم قوله: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، أليس كذلك؟ نعم. فالعباس رضي الله تعالى عنه كانت عنده السقاية، فالسقاية هي في بني بني عبد المطلب، لأنه هو الذي حفر، وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل، يقول أبو طالب، فالسقاية له، ليس كذلك؟ هذا هو. والرفادة إلى بني شيبة، وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل، شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف. بين أيدي الصياقل فما أدركوا دحلا ولا سفكوا دما إلى آخره. هات. ولأن عليهم مشقة لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج. نعم. فكان لهم ترك المبيت بمزدلفة كليالي منى. نعم. هؤلاء يحتاجون إلى أن يذهبوا من منى لحفظ المواشي ترعى ثم يأتون بها صباحا لمن يشتري في النحر، ما تهلك إذا بقيت مع الناس، لأن هذا المكان لا شيء فيه من الزرع، فيحتاجون إلى أن يخرجوا بها. السقاه يحتاجون إلى أن يذهبوا للسقي. فهكذا كل من كان في معناهم أو أشد حاجة منهم. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: وأما الرعاة فهم رعاة الإبل، وأما السقاة فالظاهر أنهم الذين يأتون بالماء للحاج، وليس كذلك، وإنما هذه الرخصة لسقاة زمزم، لأن الرخصة إنما وقعت للعباس وهو صاحب زمزم. انتهى. نعم. قلت هذا هو. نعم. قلت: ويدل لذلك قوله في المنتهى وشرحه: وفيه، أي الدفع من مزدلفة قبله، أي نصف الليل، على غير رعاة وغير سقاة، غير سقاة زمزم وغير دم. سقاة زمزم، فجاء بهذه العبارة ليؤيد بها قول الشيخ سليمان بن علي جد الإمام محمد عبد الوهاب أن السقاة المراد بهم سقاة زمزم لا مطلق السقاة للحجيج، والظاهر أنه يلحق بهم، فإن سقاة زمزم في المسجد وهؤلاء يحتاجون إلى تهيئة الأمكنة والمياه للمسلمين، فلا بأس بذلك. نعم. قال في الشرح الكبير: وليس له الدفع قبل نصف الليل، فإن فعل فعليه دم، وإن دفع بعده فلا شيء عليه. وبه قال الشافعي، وقال مالك: إن مر بها ولم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى ما دفع. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه. انتهى. ومثله في المغني. نعم. قلت: حكم المبيت بمزدلفة يشتمل على سور. هذا جميل جدا، انتبهوا لذلك، فهذا تلخيص لأحوال الحجيج في المزدلفة. هذا تلخيص مفيد جامع لأحوال الحجاج بمزدلفة ومبيتهم بها. نعم. حكم المبيت بمزدلفة يشتمل على صور. هات. الأولى أتى مزدلفة في النصف الأول من الليل، ودفع منها قبل مضي نصف الليل، ولم يعد إليها قبل الفجر. نعم. هذه صورة، أتى في النصف الأول، ممكن يأتي في وقت المغرب، ممكن يأتي في وقت العشاء، ممكن يأتي الساعة 9، ممكن يأتي الساعة 10، ممكن يأتي 11، 10، 11، كل ذلك قبل نصف الليل، فهو في النصف إيش؟ فهو في النصف الأول. واضح؟ كل ذلك في النصف الأول من الليل. نعم. وقبل أن يمضي النصف الأول، ما بلغنا إلى منتصف الليل، فإذا دفع منها ولم يعد إليها قبل الفجر، هذه صورة. طيب، الثانية لم يأتي مزدلفة إلا بعد الفجر. لم يأتي مزدلفة إلا بعد الفجر. وأنتم انظروا، رتبها الآن على حسب الدم. هات. الثالثة: أتى مزدلفة في النصف الأول من الليل، ودفع منها بعد نصف الليل. بعد نصف الليل، هذه الثالثة. الرابعة: أتى مزدلفة في النصف الآخر من الليل، ودفع منها قبل أن يبيت بها. طيب. الخامسة: دفع من مزدلفة قبل نصف الليل الأول وعاد إليها قبل الفجر، فعليه في الأولى. قف. وعاد إليها قبل الفجر، هذه الخامسة. وعاد إليها قبل الفجر، هذه الخامسة، قف عليها. ثم يأتي بعد ذلك الأحكام في الصور جميعا. هات. فعليه في الأولى والثانية دم. دم، ما قلنا رتب على الدم؟ عليه في الأولى التي هي المجيء إلى المزدلفة في النصف الأول، وخرج منها قبل مضي النصف الأول ولم يعد بعد الفجر، فهذا عليه دم. الثانية أيضا لم يأتي مزدلفة إلا بعد الفجر، وهي التي تقدمت معنا، فإن جاء مزدلفة بعد الفجر فعليه أيضا دم غير الرعاة والسقاة. طيب هاتي، فعليه في الأولى والثانية دم على غير الرعاة والسقاة. طيب وليس عليه في الثالثة والرابعة والخامسة شيء. نعم، الثالثة أتى في النصف الأول من الليل ودفع منها بعد النصف، بعدما مضى النصف الأول دفع منها، يعني مكث بها حتى دخل النصف الأول من الليل الثاني من الليل، وبعدما دفع النصف الثاني مشى، فهذا في وقت الرخصة مشى. طيب الرابعة أتاها في النصف الآخر من الليل، ما أدرك شيئا من الأول، تأخر بهم الباص مع شدة الزحام، ما جاءوا إلا الساعة الواحدة ليلة، فمكث فيها مثلا ساعة ومشى، هذا لا شيء عليه لأنه جاء في وقت الرخصة. طيب الخامسة دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، هو جاء في النصف الأول من الليل وخرج قبل نصف الليل لكنه رجع إليها قبل الفجر، فهذا لا دم عليه. فهذه الثلاث صور لا دم على أهلها، والصورتان الأوليان على أهلها الدم غير الرعاة والسقاط. نعم، بقي صورة. ها؟ بقي صورة الخامسة ذكرناها، يعني الأولى جاء إلى المزدلفة في النصف الأول من الليل ودفع منها قبل مضي النصف الأول، جاء في النصف الأول، جاء صلى المغرب والعشاء وخرج قبل نصف الليل ولم يعد بعد قبل الفجر، هذا عليه دم. الثانية لم يأتيها إلا بعد الفجر، فهذا عليه دم. الثالثة أتاها في النصف الأول لكن دفع في النصف الثاني، دفع منها بعد نصف الليل، يعني في النصف الثاني، جاءها في النصف الأول لكن دفع بعد النصف، يعني في النصف الثاني، هذا لا شيء عليه. الرابعة أتاها في النصف الآخر من الليل ولكنه لم يبت، مكث فيها ثم مشى، فهذا لا شيء عليه لأنه جاء في وقت الرخصة، والوقت الأول في النصف الأول فأصبح في حقه معدوما، فما وافاه إلا في النصف الثاني، فمكث بها وصلى وركب دابته ومشى، فهذا لا شيء عليه. الخامسة دفع منها قبل النصف الأول لكنه عاد قبل الفجر، يعني وصلها في النصف الأول من الليل وخرج منها في النصف الأول من الليل قبل أن ينتصف الليل، خرج قبل الانتصاف لكنه عاد إليها قبل الفجر، فهذا لا شيء عليه. فهذه ثلاث صور لا شيء عليه فيها. نعم. وهنا الصورة السادسة شيخ. نعم. هناك صورة سادسة. وهي؟ وهي يعني الذي أتاها في النصف الأول ودفع منها بعد الفجر كسنة. لا، هو الآن يتكلم على ما يتعلق به الدم وعدمه. نعم، هذاك الأصل، لكن هذه الحالات التي يحصل فيها الإخلال. نعم. الحالات التي يحصل فيها الإخلال، أما الأصل فهو الجادة. نعم. نحن نتكلم على الذي فيه الإخلال في خلاف الجادة. نعم. وحتى يعني فلا ترد عليه. وحتى الثالثة لما قال أتى مزدلفة في النصف الأول ودفع منها بعد النصف الليل. نعم. يعني أتاها في النصف الأول يعني قبل أن يأتي نصف الليل. نعم. هذا هو واضح. لكن يعني هذا يعني طبعا يخص من يعني كان من الضعفاء ومن في حكمهم. لا لا لا، هذا لا، هذا غير، لأنه قد قال في غير على غير الرعاة والسقاة، فهؤلاء بابهم آخر. نعم. أما الذين تقولهم فهؤلاء لا يدخلون، لأنهم ولو كانوا ضعفة فإنهم ممن أذن لهم، لكن أذن لهم في وقت الإذن. نعم. فلا يدخلون معنا. لا يرد عليه. طيب. لا يرد عليه. إنما المصنف في الصور هذه هو دقيق، والفقهاء عندهم دقة في هذا الباب، لا يظلمون، هذا بابهم عندهم دقة، فهو يناقش الآن الصور التي يحصل الإخلال فيها من الحجيج في مزدلفة، أما أهل الجادة فعلى الجادة. نعم. نحن لا نتطرق له. نعم. الله. هذا هو، هذا مقتضى كلام فقهائنا رحمهم الله، والله نعم. أعلم. نعم رحمهم الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر المؤذن بالأذان، فأذن المؤذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة. هذا الذي نبهنا عليه بالأمس ونبهنا عليه في أول كلام، أن الصلاتين ما كانت وراء بعض، فلهذا قالوا لا بأس بفصل يسير لا يعارض الجمع، فيبقى الجمع جمع حتى لو في فصل. نعم. نعم. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخر. يعني أن الراحة القليلة لا تناقض الجمع، فيبقى حتى لو صلى المغرب ثم ربع ساعة وصلى العشاء معه لا يضر هذا، والصلاة تسمى صلاة جمع. نعم. ثم صلى عشاء الآخرة بلا أذان، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. وهذا لا ينافي التخفيف، هذا هو الصحيح، لا ينافي التخفيف. كيف؟ لأنهم إذا كانوا وصلوا إلى المزدلفة في وقت الإذن لهم والرخصة لهم، الحجيج باقون أين؟ أين؟ بالمزدلفة. فإذا جاء وقت الجواز طلوع الشمس يعني دخول صلاة العيد، إذا رموها في هذا الوقت الحجيج لا يزالون الآن يتحركون من مزدلفة، فما يصلون إلا وقد قضى هؤلاء الرمي وقد أفاضوا للبيت. نعم، قد رموا وحلقوا وأفاضوا إلى البيت، فهم مستفيدون ومدركون للسعة ولله الحمد. نعم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها. رواه أبو داود. فحديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، ثم ذكر ما يدل على إنكاره، ثم قال: ومما يدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة ذات لحم رضي الله عنها، بدينة رضي الله عنها. نعم. قالت: هذا معنى ثبطة يعني بدينة ذات لحم سمينة قليلا. نعم. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به. فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة، إنما دفعنا معه. نعم. فالحديث الذي فيه أن عائشة دفعت وأذن لها ورخص لها منكر، لأن عائشة هنا نعم حديث أم سلمة. نعم. أم سلمة منكر، لأن عائشة هنا رضي الله عنها المعذرة أم سلمة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا معه. من تقصد؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن بقينا، فلم يرخص إلا لمن؟ إلا لسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنها قبل عائشة رضي الله تعالى عنها. فاستأذنت سودة لهذا، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، قبل ازدحام الناس، هذا معناه. تقول عائشة: ولا أنا أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به، يعني مولود. نعم. والمراد بذلك أنها تسلم من حطمة الناس ولا تزاحم الرجال، فهذا فيه بيان حال نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين، كيف كان حالهن من الستر. نعم. والبعد عن مزاحمة الرجال. فالشاهد هذا الحديث تخبر فيه عائشة بأن غير سودة من النساء حبسن مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحن، وهذا نص صريح يدل على نكارة إيش الأول. نعم. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل؟ قيل: قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله، وكان ابن عباس رضي الله عنهما في من قدم، وثبت أنه في من قدم. ما هو رسول الله قدم ضعفة أهله، وكان ابن عباس في من قدم، يعني في من قدمه النبي. نعم. وثبت أنه قدم سودة، وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها انفرد به مسلم، فإن كان محفوظا فهي إذن من الضعفة التي قدمها. نعم. إما أن يقال هذا مخالف وهو من الأفراد، وهذا فيه يكون نكارة متن، وإما أن يقال لا بأس، فإنها تدخل في جملة من قيل فيهم قدم الضعف من أهلي، فحينئذ يجمع إما بهذا وإما بهذا، والجمع أولى، الجمع أولى. هذا أحسن أن يقال إنها داخلة في الضعفة. هات. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر؟ قيل: نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظ أحمد فيه: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة يعني أطفال وأولاد وصبيان، قل ما شئت، صبيان بني عبد المطلب. نعم. أغيلمة يعني الصبيان، غلام يجمعون على أغيلمة تصغيرا لهم وهم صغار في السن، فالصبية يخاف عليهم الزحام. نعم. أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا، على حمرات. نعم، على حمرات لنا، من جمع يعني من مزدلفة، على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح، يعني ركبهم على الحمر، لما ركبوا على الحمر قدمهم على هذه الحمرات. نعم. فجعل يلطح أفخاذنا، يضرب أفخاذنا، هكذا يلطح أفخاذنا، يضرب أفخاذهم صغار. نعم. ويقول أبينية. نعم. أبي ها؟ نعم، أبينية يعني يا بني. أبينية. نعم. أبينية لا ترموا، يعني يا أولادي، يا أبنائي. نعم. أبينية. ويقول أبينية: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنه أصح منه، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا صاحب القصة، وهنا يخبر بأنه إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي حتى تطلع، فهذا يعل ذاك، مثل حديث ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور ليلة الجن، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن فجاء ودعاهم وآمنوا قرأ عليهم القرآن فجاءوا وانصرفوا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يريد أن يتوضأ فقال أبغني ماء، قال ما عندي، فقال وماذا في إداوتك؟ قال نبيذ التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ. احتج به من احتج، الحنفية قالوا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، فهذا مردود أيضا. ماذا يرده؟ يرده حديث ابن مسعود في مسلم، سئل عن ليلة الجن كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شهدتها، فمثل هذا يرده حديثه نفسه، فهذا من بابه. ولذلك قال ابن عبد البر عن الحديث الأول أجمعت الجن مع الإنس على ضعفه، لأن الجن هذه الليلة ابن مسعود يقول أنا ما شهدت الليلة، فما يكون الرؤوف بن مسعود مع النبي حتى ولو لم يحضر، فهكذا يرد هذا بهذا، فهذا الراوي هو نفسه هنا هو صاحب القصة تلك، فيرد قال أكلاء يعني القصة المروية عنه هناك بالصحيح أو بالأصح منها المروي هنا. نعم. وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. نعم. قلت وقد رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولفظه قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم. وأخرجه أيضا الطحاوي وابن حبان وصححه وحسنه الحافظ في الفتح وله طرق. وقوله أغيلمة منصوب على الاختصاص أو على الندب، والمراد به السبيان. وحمرات بضم الحاء المهملة والميم جمع لحمر، وحمر جمع لحمار. نعم. ويلطح بفتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة. قال الجوهري اللطح الضرب اللين على الظهر ببطن الكف. نعم. هذا على الظهر، وفي الرواية يلطح أفخاذنا هكذا. نعم. وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ملاطفة لهم. نعم، لأنهم صغار. نعم. وقوله أبينية بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التسخير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسبة المشددة، قاله ابن رسلان في شرح السنن. نعم، ابن رسلان في شرح السنن. نعم. قال في النهاية الأبيني بوزن الأعيم تصغير الأبناء بوزن الأعماء، وهو جمع ابن. انتهى. رجعنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله، قال ثم تأملنا، فإذا أنه لا تعارض بين هذا الحديث، ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمتهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. والحمد لله الرمي الآن أصبح من أسهل المشاعر من فضل الله جل وعلا، ثم بما يسره على يد هذه الدولة الموفقة أن سهلت على المسلمين أمره، وكان قبل موضع الهلكة، فالحمد لله على ما من به ويسر، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. حتى إنهم جعلوا المداخل للمرمى غير المخارج، فلا يصطدم الآتي بالذاهب، فهذا يدخل من جهة ويخرج من أخرى، وذاك يدخل من جهة ويخرج من أخرى، وجعلت المخارج والمداخل مختلفة، وجعلت المرمى أدوارا يأخذ الناس ولله الحمد، فشكر الله لهم سعيهم وأثابهم. نعم. وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله. نعم. والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة رحمه الله. والثالث لا يجوز لأهل القوة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف الليل، وليس مع من حده أي نعم وليس مع من حده بالنصف دليل. نعم. والله أعلم. نعم، هذا هو الصحيح، أن النصف تحديده بالنصف ليس معه دليل. وعلى كل حال لو رمى، إذا كان ممن يجوز له الدفع رمى في هذا الوقت، أجزأه إن شاء الله على الصحيح، لأن الإذن بالرمي دال على أول وقت الجواز في ليلة العيد، دال على أول وقت الجواز، فإذا رمى غيرهم فقد صح بإذن الله تبارك وتعالى، والأمر فيه سعة. نعم. ثم ذكر حديث عروة بن مدرس مضرس ثم ذكر حديث عروة بن مدرس الطائي ثم قال: وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها، يعني الآن كلام من؟ لا يزال كلام لابن القيم. نعم. وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سلام، واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية. الله أكبر. طيب هذه الأمة كلها، ما هو بس المالكية، فكيف بالتساهل في هذا الركن؟ أقول الله أكبر، انظر إلى من ذهب إلى الركنية، فبعد هذا يتساهل في أمر المبيت بالمزدلفة؟ هذا والله عجب. وما هذا إلا من شدة تهاون الناس في المناسك، ووجود من يعين الناس على التفلت من السنن، فليحذر طالب العلم من أن يتبع كل من سمع، وعليه أن يحقق المسائل بأدلتها ولا ينظر إلى المخالف، ولكن عليه أن ينظر إلى من خالف. أنت تخالف من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. فلا بد من التأمل هنا، وعدم الاغترار بكثرة من أفتى، فإذا رأيت كثرة المفتين فانظر إلى عكس ذلك، وهو من هو المخالف في هذا، فإذا نظرت وإذا المخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظمت في صدرك السنة، وهان في عينك من خالفها إذا كنت عليها. نعم. واحتج من لم يره ركنا بأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن. وفي الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها وذكر الله تعالى وذكر بها. الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتجيق الوقت لإحداهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله ملخصا. نعم. قلت: قد يقال وقت المجموعتين من الصلوات يحصل أداؤهما فيه بخلاف الوقوف بعرفة مع الفجر، فإنه ينتفي الوقوف بمزدلفة لضيق الوقت، فلم يحصل أداء في وقتهما إلا لواحد منهما وهو الوقوف بعرفة فقط، بخلاف المجموعتين فإنه يحصل أداؤهما معا في وقتهما، فالفارق موجود والقياس غير مطابق. مع الاعتراف بفضل شمس الدين ابن القيم وتحقيقه وعلو رتبته رحمه الله. هذا هو الصحيح. نعم، قياس ابن القيم هنا فيه نظر رحمه الله. ولهذا إذا لم يكن الإنسان متمكنا من الفقه ويكون متمكن من آلته ويوصل الفقه، إذا كان الفقيه قويا قد يقنعه بالمرجوح، فعليه ألا يدخل في مثل هذا إلا إذا تمكن. يقول: احتج من لم يرى المبيت ركنا بأمرين. الأول أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وإذا كان الوقت في عرفة ينتهي بالفجر ويقتضي بطلوع الفجر، فلم يكن حينئذ الوقوف المزدلفة ركنا لأنه لا يجتمعان. الثاني لأنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالليل، تمام، لأنه ليس بركن. ثم كرر ابن القيم وقال في الدليلين نظر، فهو أورد ثم أراد أن يجيب فأجاب عن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم النساء بعد المبيت بمزدلف. هذا واضح، فهو بدأ بالأخير بالثاني، وذلك لأنهن قد بتن أكثر الليل، ومن بات أكثر الليل يصدق عليه أنه بات بمزدلفة، والمقصود المبيت وذكر الله وقد حصل، فلا ينافي هذا المبيت ولا ينافي الركنية، فقد حصلت، وتكون تلك الليلة وقتا لهما. وأما توقيت الوقوف بعرفة بعد الفجر يقول: فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، يعني لو جمعت اثنتين من الصلوات وضاق الوقت إحداهما، فإنه إذا ضاق الوقت لإحداهما لا يخرج عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة. رد عليه المصنف يقول: هذا بالذات، هذا الاستدلال الرد على الدليل، هذا الرد الثاني، هذا فيه نظر، وذلك لأن أداء الصلاة في وقت الأخرى، الصلاتين المجموعة إذا أديت هذه مع هذه في وقت الأخرى، فإن أداءهما جميعا يكون في وقت واحد، يكون أداءهما معا في وقت واحد، إما هذا وإما هذا، فهذا القياس الآن غير مطابق. لما؟ لأن الوقوف بعرفة إذا امتد إلى الفجر ينتفي معه الوقوفين بمزدلفة لضيق الوقت، فلم يحصل الأداء لهما جميعا في وقت، بخلاف الصلاتين مع ضيق الوقت يحصل لهما جميعا في وقت، فهنا مفارقة، لأن هنا مع ضيق الوقت إما هذا وإما هذا، فإن جاء إلى المزدلفة فاتت عرفة، وإن جاء إلى عرفة فاتت المزدلفة، فبخلاف الحال في الصلاة فالمجموعتين تؤديان في وقت واحد، أما الوقوف بعرفة ووقوف مزدلفة يؤدان في وقت واحد إذا ضاق ما يمكن. فيقول هنا إنه غير مطابق فلا يرد فلا يرد عليه هذا الرد. فيبقى الدليل إيش؟ الأول. دليل من قالوا بعدم الركنية أقوى. من قالوا بعدم الركنية أقوى. والصحيح أن المبيت إنما هو واجبه. فلو تعارض معه الوقت بين أن يقضيه في عرفات أو في مزدلفة نقول له قدم عرفات، اذهب إلى عرفة فقف بها ساعة قبل الفجر، إن أمداك تأتي إلى مزدلفة كان بها، وتكون حينئذ كعروة بن مبرس الطائي رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه، فيكفيه أن يدرك قبل الصلاة ولو يسيرا ثم يصلي، فإذا أدرك ذلك فالحمد لله، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وإن لم يمده نقول له قدم المبيت الوقوف بعرفة، وحينئذ إذا فات الوقوف عليك أو المبيت بالمزدلفة فتكون وصلت إليه بعد الفجر يجبره الدم والحج صحيح، فذاك هو الركن. أما هنا فليست مزدلفة بركن على الصحيح من قول أهل العلم. نعم. تنبيه: الميقدة المذكورة في كلام شيخ الإسلام المتقدم قد ذكرها الأزرقي فقال: هي أسطوانة من حجارة مدورة تدويرها أربعة وعشرون ذراعا وطولها 12 ذراعا وفيها 25 درجة وهي على أكمة مرتفعة كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد. يعني تقريبا ترون هذه المربعة مثلها إلا أنها أعرض كالبنى يطلع إليها يرقى إليها كمنارة المسجد يرقى إليها بدرج حتى يستقر على سطحها ويولع فيها النار ليعرف الناس أن هذا هو المزدلفة فيأتون إليها يضوون إليها في ذلك الحين لأنه لا إنارة ولا علامات والأرض على طبيعتها والدنيا لا تزال في ظلمة في ذلك الحين إذا أظلم عليهم الليل فالناس لا يهتدون إلى عرفة إلى المزدلفة وذلك لأن الحج يأتيه الناس من بقاع شتى غرباء لا يعرفون المشاعر الآن مع الإنارة والإرشاد والدلالة والكتابة بجميع اللغات الحية ودوران الناس والتنبيه في التوعية ونحوها ومرور سيارات الأمن والشرط والهيئة والمحتسبون إلى الآن مع هذه الإنارة التي كأنك تحت ضوء الشمس في النهار وبعض الناس يقف خارج مزدلفة فكيف بالقديم الحجاج الغرباء الذين جاءوا وهم لا يعرفون أماكن الحج والمشاعر فيتصور منهم الضياع ويتصور منهم الخطأ فاحتاجوا لأن يجعلوا لهم هذه المنارة التي يوقد عليها أو الميقدة التي يوقد عليها. نعم. وهي على أكمة مرتفعة كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد الشمع ليلة مزدلفة وكانت قبل ذلك توقد عليها النار بالحطب وبعد أن توفي هارون الرشيد وضع عليها مصابيح. قال: وبين مسجد مزدلفة وبين قزح 400 ذراع وعشرة أذرع. نعم. انتهى كلام الأزرقي ملخصا. قلت: المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس مسجد مزدلفة وقزح جبل صغير جدا عليه الآن منارة تجعل فيها تلك الليلة السرج بالكهرباء وطول مسجد مزدلفة 59 مترا ونصف وعرضه 37 مترا وقد قست طوله وعرضه فصار كما ذكرته. فهذا تحقيق منه كما قلنا لكم أعيا نفسه وأجهدها رحمه الله في تتبع أقوال من سبقه في الأزمان الغابرة وجاءنا بها في زماننا هذا. وبين أسماءها المعاصرة، وبين الحدود والمقاييس أيضا التي كانت في الزمن القديم، بينها بالحدود والمقاييس التي في الزمن الحديث. فكان منسكه رحمه الله تعالى هذا الذي بين أيدينا مفيد الأنام مفيدا على اسمه رحمه الله له، فهو مفيد جدا. نعم. وقد تقدم عن الأزرقي بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النار كانت توقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة بعد الرجوع من عرفة. وتقدم عن شيخ الإسلام أن الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، فليراجع عند الحاجة إليه. وقد سبق معنا هذا وتكلمنا عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وقد حصل الحج وحصل المبيت وما بقي إلا العيد ورمي الجمار، فإن شاء الله تعالى يكون ذلك بعد العيد إن عدنا، إن متعنا الله في الحياة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لا بأس، لا فزع، حين أمرها سهل. يقول: امرأة عجوز طافت طواف العمرة وفي الشوط الثاني انتقضت طهارتها، ونظرا للزحام واصل ابنها دفع الكرسي العربة حتى أكملت الطواف والسعي وقصرت، فماذا عليها وهل فعلها صحيح؟ نقول: عليها أن تعيد الآن، تعود فهي لا تزال على إحرامها، تعود وتطوف، والطواف هذا الذي على غير طهارة غير صحيح، والسعي وقع على طواف غير صحيح فهو غير صحيح، والآن تعود وتطوف وتسعى مرة ثانية. الحمد لله، هذا قبل الحج، الآن تعود وتطوف وتسعى. يقول: إذا أدرك الحاج صلاة العيد في المسجد الحرام هل يصلي مع الناس أم يشتغل بالطواف والسعي؟ كذلك إذا كانت صلاة الجمعة أفيدونا؟ لا فرق بين صلاة الجمعة والسعي والطواف. قول: إذا جئت والناس يصلون الجمعة وجب عليك أن تصلي الجمعة معهم، لأن المسجد كله مقفل، الناس تصلي الجمعة ما فيه. أما العيد فنعم، يصلون ويدعون مكانا للطائفين، فإذا جئت فأنت تطوف. نعم. يقول: هل يجوز لمن عليه زكاة في مال نقدي أن يشتري به ثلاجة ويعطيها الفقير؟ لا، إذا كان مال اعطه، لأنه قد تكون له هو حاجة غير الثلاجة، أنت اعطه المال وهو يتصرف به، إلا إذا كان سفيها، فقير سفيه، فأعطها إلى وليه وهو يتولى إنفاقها عليه فيما ينفعه، والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.